مستمعينا خلونا سوا نرحب بضيوفي لليوم، المدربة سيمون عباس والبطل هادي زاهدي. أكيد اليوم حديثنا عن لعبة الرماية. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. أهلين أستاذة سيمون. أهلا وسهلا فيك. يمكن بعد لقاء من سنتين تقريبا، كان حوالي سنتين كان لنا لقاء مع حضرتك وحكينا شوية هموم عن هيدي اللعبة. اليوم خلينا نرجع هيك نستذكر شوي باللعبة اللي كانت نوعا ما أفقها محدود، كان بوقتها دعمها محدود. اليوم هيدي اللعبة شو اللي تغير فيها؟ هلا أول شيء يعطيك العافية. الله يعافيك، نورتنا. اللي تغير أنه عنا صار اتحاد رماية جديد. نعم. من رأس الهرم حتى أسفل القاعدة. جميع الطلبات تقريبا مجابة ضمن الإمكانيات الموجودة عندهم. هلا هون بقى بيوقف الكلام ضمن الامكانيات. ضمن الامكانيات، لانه نحن علينا حظر استيراد سلاح جديد او هيك شيء الموجود. عم تكون ضمن ال ما عم يخبوا شيء عنا. كان اول شيء في انه والله بحرب وشو بدنا بالرياضه وكذا من رئيس الاتحاد القديم. لا هلا اليوم الوضع تغير. الوضع تغير. فاذا اللعبه اليوم شوي منطلقه اكثر من قبل. صار في بطولات، صار في مشاركات ونشاطات، يعني اقل شيء عم يصير كل سنه 5 نشاطات، وهذا شيء كويس. لا طبعا لما نحكي على الاعمار الصغيره، لانه نحن اعمار كبيره ما ضل عنا لاعبين منتخب، كانوا 25 لاعب، هلا في لاعبين، لاعب بندقيه ولاعب مسدس فقط بكل سوريا. بكل سوريا واحد منهم من طرطوس. ايوه، لانه الباقي تقريبا راحوا على الجيش، اللي استشهد استشهد وهيك. طب معلش يا سيمون، خلينا نحكي عن هيدي، عن هي اللعبه. لاي عمر انتم بتوصلوا البطل؟ هلا نحن حاليا قادرين نوصل البطل لحدود تقريبا على 20 سنه. وبعدين؟ وبعدين هذه بقى مهمه مدرب يكون كفؤ ليستلمه. في هيك شيء على مستوى يعني هلا كوادر فنيه تقريبا ما ضل حدا، كمان اللي هاجروا برا سوريا، اللي ترك الرياضه، كوادر فنيه وتدريبيه. بدنا، نحن بحاجة انه تنشط الاتحاد، بيجيب مدرب دولي، بيعملنا دورات للكوادر الموجودة. يعني بالموجود. فينا نقول كمان هيدي اللعبة مستقبلها نوعا ما لسه مو اخذ حقه. ايه اكيد ما اخذ حقه، لا نهائيا. لانه انتو بتوصلوا البطل لذروة العطاء وبعدين بتقولوا له نحن هون دورنا انتهى. ما بتقدروا بقى تعطوه شيء، ما بتقدروا تقدموا له شيء، مو من ايدكم يعني. بقى احنا بنعطي اللي بنعرفه، اللي خارج ارادتنا هذا ما عاد فينا مشي. يعني اللاعب بده مدرب دولي، بده شيء على مستوى مشان في نافس، اما هو على مستوى المحلي نحن عم نوصل. يعني اللاعب عم يوصل على 90% بالرمي وما يزيد شوي عن 90%، نحن تقريبا قاطعين شوط كبير، بيضل فاصل 10%. بس بيضل الأفق لهذه اللعبة محدود، بيضل العطاء لهذه اللعبة محدود. طبعا بيكون البعد بالنشاط بالتطور بيكون محدود أيضا، أنه أنا عندي هذه المرحلة بعدين ما بعرف شو المصير اللي ناطرني. إذا صار لي حدا يدعمني أو حدا يدربني تدريب دولي بيكون أخذت فرصتي. وهذا السبب الرئيسي لأغلب اللاعبين تركوا اللعبة. يعني اللاعب موصل على عمر 20 سنة، ما عاد في شيء عنده، بعد في يعني ما عاد في نافس على اي بطولة، ما في بطولات رجال، ما في بطولات الا خارجيه وتقريبا معدومه. واليوم ممنوع يعني معدومه يعني براسه نحن الاتحادات العربيه او الدوليه انه في بطوله فينا نطلع لعيبه، احيانا بيسمحوا لنا واغلب احيان لا. شو وضع الكادر اليوم استاذ سيمون، اذا عم نحكي شوي عن كادر؟ هلا كادر تقريبا ما في كادر. حضرتك اللي عم تعطي دمك لك ضمن طرطوس. ما في السنه الماضيه عملنا دوره تدريبيه، فيها اللاعب علي حلوة عملنا دوره تدريبيه، بس كمان بيضل انه في نقص كبير، نقص بالكادر ايضا. لك انه عدد كبير من اللي عم ينتسبوا على اللعبه والكادر ما بكفي يدرب الكل، حتى الامكانيات اكيد بدنا نعول اليوم كمعدات الاتحاد الجديد. المعدات امل فيهم خير، معدات قليله بحكم انه هذا الموجود عندهم. كم لاعب نحن عندنا اليوم بطرطوس؟ يعني انا تقريبا بحدود 30 لاعب. 30 لاعب ايه، هدول ما عم نحكي نحن على اللاعبين اللي تركوا، نحن عم نحكي 30 لاعب هدول اللي هنا اليوم عم يتدربوا. نعم. هادي خلينا نحكي معك اليوم شوي، انت من اي عمر بلشت بلعبه الرمايه؟ شو اللي جذبك للعبه الرمايه هذه؟ أول شيء كنت ألعب نادي الكاراتيه. نعم. رحت على الصنادي كذا مرة، جذبني لعبة الرمي، الأسلحة والأشخاص. يمكن بيحبوها كتير الشباب لهيدي النوع من اللعبة. إيه؟ رحت وقت الجنة اللي بسألت بابا شو النادي، كيف شو هيدي اللعبة؟ لعبة الرمي بندقية عجبتني. راح قال لي هذاك شي يوم بنروح حبسة نحن راح نشوف نستسيبون ما خلينا يا وجربت قوصت علمني شوي أحبت اللعبة وحبت كفي فيها انتقلت من الكاراتيه على الرمي يعني حلو هيدا الحكي قد ايه تقريبا صار له شي سنة ونص سنة ونص هلا سنة ونص كافية تصنع بطل اليوم بضمن هالتجهيزات وضمن هال هلا بطل عمرو ايه كافية كافية سنة ونص لا عمرو ايه عم نحكي اذا بينافس هو بالمرحلة الناشئين حلو قد ايه عم تتدرب هادي يوميا تقريبا بالاسبوع شي مرتين ثلاثة مرتين ثلاثة ثلاث ايام بالاسبوع قد ايه وقت التدريب حسب اذا عندنا بطولة بضل شي ساعة ونص ساعتين يجوز التدريب عادي شي ساعة ساعة ساعة عم يتدرب فيها يعني تقريبا كامل الأشخاص ولا عم يكون تقسيمهم على مدى الأسبوع لا هلا نحن عم نفتح التدريب لثلاث ساعات نعم بالأيام العادية هلا بيجي هادي فرضا مع عشر أشخاص بيتدربوا ساعة وبيطلعوا بعدهم بيكون في توقيت تاني لغيرهم بيتدربوا ساعة وبيطلعوا إذا صار في تداخل بيصير إنه في تبديل على الأسلحة أما ما في تداخل كل واحد بيتدرب على سلاح لحاله حلو وفي أسلحة بتكفي لا ما في لا سلاح ما بيكفي الكل يعني على الأغلب أنا دائما عندي اثنين أو ثلاثة على نفس القطعة السلاح بيتدربوا هذا قد ايه عندكم كم قطعة يعني تقريبا شي 12 قطعة اي بس يعني نوعا ما يعني ماشي مقبول يعني. مقبول قياسا بواقع اللعبة السلاح اللي موجود هلا جيد يعني عطونا السلاح نوعية جيدة حلو بدلنا السلاح القديم كلاته والاتحاد كان متعاون جدا معنا هادي حكي لنا شوي عن مشاركتك بشو شاركت خلال هالسنة ونص شو أحرزت ميداليات أول شهرت مشاركتي بنادي النبي رحت على بطولة اللاذقية جبت فيها مركز خامس وبالصيفية الماضية اجت بطولة طرطوس طلعت فيها مركز ثالث حلو وبعد شهرين الله أنا خلينا يا سيسي وردي دربنا طلعت على بطولة السويداء جبت فيها مركز ثاني واسبوع الماضي كمان في بطولة بطرطوس طلعت فيها المركز الأول حلو خامس ثالث ثاني بطولة السويداء طلع فيها مركز ثاني لعب مع لاعبين تحت العشرين سنة هو مواليده 2005 يعني في فارق عمر كتير يعني اللي طلع اللي فاز مواليده 2001 اللي طلع مركز أول اللي تقدم عليك بينه وبينه أربع سنين شو في عنا اليوم أسماء أيضا واعدة بهذه اللعبة لعبة الرماية غير البطل هادي هلا في عنا خضر عيسى عملتي معه لقاء من سنتين كمان أخذ ميدالية ذهبية بالأولمبياد السنة الماضية 2017 عنا أسماء مخلوف كمان رجعت أخذت ميدالية ذهبية تانية بالأولمبياد بال 2017 في عنا ثلاث لاعبين من بيت جديد لاعبين اثنين لاعبين بندقية واحد لاعب مسدس ممتازين أنس جديد وإلي جديد وشادي جديد وفي لاعب اسمه محمد علي عم حكيك هدول اللي جابوا ميداليات السنة الماضية بالأولمبياد الناشئين اللي تحت ال 17 في عنا غيوة مصطفى لعبة مسدس واعدة جدا في نسبة مشاركة إناس بهيد اللعبة يعني نسبة تقريبا عندي 40% حلو لو في إسا كمان أنه في مدرب خاص للإناس بيكون أفضل يعني يكون توقيت طب ما طرحتوا موضوع الدورات طرحنا الموضوع على الاتحاد أنه عمله مركز تدريبي تاني بما أنه هلا صار في مدرب تاني أنه خاص بالإناس يكون مواعيد تدريبه خاصة فيه أنه بتعرف في كتير إناس ما بيحبوا يجوا يكون إذا في شباب جوا أو كذا نعمل لهم توقيت الرفض من اللواء طبعا رئيس الاتحاد الرياضي العام أنه ما في إمكانية نفتح مركز تدريبي تاني وين عم تدربوا هلا؟ بالصالة الرياضية نفس الصالة رح نحكي عن واقع الصالة أكتر بعد ما نطلع لفاصل صغير من الجامعك علوة علوة يعود ع قلبي والفاي ما هو غاية وعمري وعلى أكيد مكملين معكم مستمعينا مع المدرب سيمون عباس والبطل هادي زاهدي عن حديثنا اليوم عن لعبة الرماية. أستاذ سيمون، يعني اليوم كنا بدنا نحكي عن واقع الصالة، أكيد يمكن صالات الاتحاد اليوم الرياضي بدها كتير ترميم، ولكن أشوى شوي المكان اللي أنتوا عم تتدربوا فيه ولا كيف؟ هلأ استضفنا بطولة مراكز تدريبية من شي تقريبا 4 أيام 22 ل 24 شهر هذا. طلبنا دهان الصالة، كان متعاون رئيس المكتب التنفيذي رفيق عماد حماد ورفيق شروق البودي رئيس المراكز التدريبية. فورا تم استجابة طلبنا وندهن الصالة، والطلبات اللي كنا طلبناها كله كان مجاب، ما في أي عراقيل، بس هو المبنى اللي عم ندرب فيه قديم، في حاجة لعزل في بتصير مطار وتصير المي جوا الصالة، وهذا بيؤدي للوقف التدريب. هذه يمكن عم تعاني منها يمكن كل القاعات، كل الألعاب الموجودة ضمن صالات الملعب كلها فيها نش. وطبعا عطت لما تعهد من زمان وعزل ونفس اليوم الشيء. في فكرة أنه يعملوا مثل يعني مظلة فوق يعني الألعاب، كافة الألعاب بالاتحاد، إن شاء الله ما يطولوا بها الموضوع. لا إجا فصل الصيف نوعا ما بترتاح، بتصير حريق بتصير أشوى شوي. شو الفكرة يعني اليوم أيضا المكتب التنفيذي بالاتحاد الرياضي أيضا اليوم يعني بعد تغييره، كيف التعاون عم تشوفوه بتطوير هاللعبة بالرؤية الموجودة فعلا تستمر بهاللعبة؟ في تقصير من الاتحاد الرياضي العام بالنسبة للعبة الرماية خصوصا، نحن أغلب البطولات اللي عم نعملها عم يكون تتويج اللاعبين بشهادات بدون ميداليات، وهذا السبب ما بنعرفه. أغلب الألعاب عم تأخذ ميداليات، حتى الميداليات يعني أحيانا اليوم نحن بنقول إنه يكون في معها جانب مادي تدعم تحفز اللاعب. هلا هي الميدالية كمان بتعطي ناحية معنوية للاعب بتشده، أما إذا اللاعب بده يشارك كل مرة يأخذ إنه والله بيقلي شافت كرتوني أعطيني ميدالية، أنا شيء تاني. هذا حلو، طرح هذا الموضوع، طرحنا بالاجتماع. شو السبب الماضي؟ شو المبرر لانه ما في تبرير، يعني هو ما يكون حتى مسير ضغط انه بالنسبه ل الشهادات ممكن ما يعطوا شهادات، ممكن بس لعبتنا ما بعرف، باقي الالعاب عم يجيبوا ميداليات، كل بطوله عم يتوجوا فيها. هذا موضوع للدعم والشهاده، المفروض هي انا اشارك عندي 100 لاعب، المفروض الشهاده مشاركه تكون لل 100 لاعب والميداليات للابطال. هذا الموضوع انه الدعم للاعبين للابطال، هذا الحافز يعني بيخلق روح التنافس لازم دائما يكون موجود، ولكن احنا بنوعدك بلقاء قريب مع المعنيين، هذا الموضوع يكون من ضمن الاسئله اللي ممكن نطرحها، وان شاء الله يا رب يكون نحن من عنا ومن عندكم يعني نسعى لنحقق اكبر يعني دعم لهي اللعبه. هذه اليوم شو عم تحضر لتشارك حاليا؟ حضر ارفع مستواي باللعبه. في عندكم مشاركات هلا عن جديد عم تحضر لها؟ وين عندهم مشاركات هلا؟ الاحتمال الاكبر انه تكون بدمشق مركزيه بنادي شبعه، وتكون تحت ال21 بطوله شباب. اكيد يعني ما شاء الله الدواء دود الشباب اللي عنا اليوم بمشاركاتهم. يعني بحديثنا اللي نحن بنحاول نضوي عليه على أهم أكثر من يعني بحديثنا الرياضي أكثر الصعوبات اليوم اللي عم تعانوا يعني بهذا الوجود بهذا اللعبة عفوا. هلا اللعبة هي المواد اللي لها مستهلكة، حب ضغط اللي كان حتى الدريقة اللي بيرموا عليها هذه مستهلكة، يعني هذه خلصنا منها، خلصت على الضغط، خلصت الدريقة، ما عاد عنا ما عاد فينا نتدرب. والاتحاد عنا التسعيرة غالية، يعني أحيانا بنبعت إنه بدنا 1000 2000 كرتونة فرضاً، عم يجي المبلغ كبير هون ما في. شو عم تستبدلون؟ عم نرجع نرميهم على المرمي عليه، بتصير عنا بطولة فرضاً، نحنا هون بالبطولة بيكون غير التدريب، بيكون عدد طلق محدد، عم نرجع نستخدم الدريقة القديمة، نرجع خليه يدرب عليها، يعني بيكون عليها طلقتين عم نعلمهم، نرجع خليه يكفي عليها فضل تمرين 10 طلقات. طيب والطلقات؟ الطلقات بيأمنوا لنا قسم هون من المكتب التنفيذي، والباقي عم يشتروا اللاعبين حسابه. حتى موضوع التمرين والتدريب على حساب اللاعبين؟ لا التمرين لا، يعني أنا قصدي الطلقات، طلقات حسابهم. إيه؟ فإذا لأنه اللاعب إذا بده يتدرب صح بده بالشهر على 2 طلقات صارهم 7000 ليرة سوري، وبده درايق بده أقل شيء 3000 هي 10000، وتبري في أجور تدريب كان ما حدا بيجي على اللعبة. طيب بيقول لك اليوم اي مثلا والد اي بطل بيقول لك انه انا اليوم شو بدي استفاد اذا انا ابني اذا ابني بعد كم سنه بيترك هيدي اللعبه ما يعني الى مستقبل. أنا اغلب اللاعبين اللي حالته الماديه عاديه تركوا اللعبه من وراء الموضوع هذا. يعني لاعب انا ممكن اقول له انا خلص بجيب لك العلبه, بس في لاعبين بيقول لك انا ما بدي. قديش بتكفي اللعبه العلبه خلال اللعبه كلها اذا بده يتدرب بشكل صحيح؟ بتكفي 15 يوم. 15 يوم اذا يعني تدريبه عادي شهر. فاذا يعني وضع اللعبة ما كتير بيطمن نوعا ما. ما كتير أيام زمان كان يتأمن الاتحاد كان فيه, بس هلا بيقول لك ما في, ما فينا عم نستورد, ما فينا عم نجيب, ما فينا. بيقول لك جيب أنت وجيب لنا فواتير. طيب أنا منين بروح على لبنان؟ أنا شو أنا تاجر اشتري من لبنان؟ لا لا, مو مشكلتك أنت تأمن متطلبات اللعبة, المعنيين عن اللعبة لازم يأمنوا متطلباتها. على كل الأحوال يعني للأسف واقع اللعبة بحزن مثل باقي الألعاب تقريبا بطرطوس, بس يمكن الرماية إلى خصوصية أكثر لأنه مستقبلها غير معروف. مثل ما عم تقلي أنت اليوم الدعم غير موجود, الدعم ولو كان البسيط نحن عم نطلب غير موجود. أيضا تأمين مستلزمات اللعبة من دريئة ولا منطلقات ولا كمان أيضا غير موجود بشكل نسبي ضئيل. للأسف هذا الموضوع لازم يوصل للمعنيين. رياضة طرطوس أمانة بأعناق المعنيين اليوم الموجودين على هاي الرياضة بطرطوس. سيمون أكيد لنا لقاءات تانية وأكيد لنا متابعات معكم إن شاء الله بالأيام القادمة, بس كون واثق أنه كل اللي طرحناه اليوم رح يوصل للمعنيين من خلال الزاوية الرياضية اللي مخصصين نحن كل أربعاء للرياضة بمحافظة طرطوس. كلمة أخيرة لك سيمون. أنا كتير بعز علي انه العاب طرطوس اليوم كتير محدوده سواء بالدعم سواء بكل شيء. طبعا هلا انا بشكركم, عم تضيقوا لو كانت الزاويه صغيره بس عم ينضاء على اللعبه. ان شاء الله نشوف دعم جديد وبشكل كبير للعبه ولكل الالعاب, يعني مو بس احنا كلعبه ربايه عم نقدم وعم نتطور, في كل الالعاب تقريبا عم تقدم وتطور اذا تاملنا مستلزماتها. صحيح, يعني بكرة تستضيفي ألعاب تانية يقولوا لك إنه قبل البطولة 3 أيام لأمنونا المستلزمات, ومع هذا جابوا مراكز, صحيح. قبل بيومين 3 من البطولة. للأسف يعني إن شاء الله يا رب يكون الواقع بالأيام الجاية أفضل. بدي أشكرك سيمون عباس وبدي أتمنى لك كل التوفيق هادي أنت وكل الأبطال اليوم الواعدين بمحافظة طرطوس. هادي زاهدي أهلا وسهلا فيك ونورتونا. شكرا لك. شكرا لك.